بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة، آفات اللسان، للشيخ سعد البريك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وأسمائه وصفاته بأنه هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام أن يجعل لي ولكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا. اللهم ربي وإلهي، لا تدع لأحد من الحاضرين ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة في طاعتك ومرضاتك إلا أعنت عليها يا رب العالمين. إخواننا أحبتنا في الله، غير خاف عليكم ما يفعل اليهود بإخواننا المسلمين في فلسطين من قتل مقصود متعمد يستهدف القلوب والجماجم والصدور، لا يقال بأنه إطلاق عشوائي، بل هو قتل مستهدف، وقد بلغ القتلى إلى مساء البارحة 51 قتيلاً ما بين شاب وطفل وكبير وصغير في حملة إبادة من نوع جديد. والمقصود أيها الأحبة في الله هو جس نبض المسلمين أمام هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. اليهود إذا أرادوا أن يفعلوا شيئاً عظيماً كبيراً كهذا، بدأوا بفعلة تستهدف جس نبض المسلمين وقياس حرارة ولائهم لإخوانهم ومعرفة مدى حماسهم لقضيتهم وصبرهم وجلدهم في مواجهة أعدائهم، فيبدأون بقتل 20، 30، 50، فينظرون. إذا تحرك المسلمون في العالم علموا أن الوقت لم يأن بعد لهدم المسجد الأقصى. أما إذا رأى اليهود أن المسلمين يسكتون عن ذبح 50 والـ100 والـ200 يتساقطون على جدران المسجد الأقصى، فإن هدم الجدران لن يكون أمراً مفزعاً للمسلمين بعد هدم الأرواح والأفئدة وسفك الدماء وتشريد الأبرياء وقتل العزل. لذا أحبتي في الله، من الواجب علينا تحقيقاً للولاء الذي أوجبه الله سبحانه بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالواجب علينا بكل ما أوتينا من سبيل أن نظل على تمام اليقظة، وأن نقدم ما نستطيع من دعاء ودعم ومساندة ومساعدة ومشاركة وتعبير وبكل سبيل، لكي يعلم العالم واليهود خاصة أن المسلمين غير نائمين، وإنما حيل بين المسلمين وبين ما يشتهون من الجهاد في سبيل الله. ووالله لو أن الأبواب إلى القدس مفتوحة لطاب الموت هناك، وأنعم بسفك الدماء ونثرها خالصة لوجه الله عند المسجد الأقصى. ولكن حسبنا ما دام الأمر على هذه الحال أن نلح على الله في الدعاء، وأن نتعاون مع من يعنيهم أمر المسلمين الصادقين المجاهدين في فلسطين، وأخص بهم لجنة شباب مسلمي فلسطين في الندوة العالمية للشباب الإسلامي. هذه اللجنة، لجنة شباب فلسطين، معنية مهتمة بأمر المسلمين وإغاثتهم وإعانتهم وتربية أبنائهم ونشر حلقات تحفيظ القرآن في دورهم، وإعانتهم على إبقاء الهوية الإسلامية في أنفسهم، ومقاومة التهويد والصهينة التي يسعى اليهود من خلالها إلى تذويب شيء اسمه حقوق المسلمين وحقوق الإسلام في تلك البقعة المباركة، الأرض التي جعلها الله مسرى نبيه. هذه مقدمة لا بد أن يتحدث بها كل متحدث هذه الأيام مهما كان موضوع حديثه، حتى لا يظن أننا في شغل عن قضايا المسلمين وأحوال إخواننا، على الرغم مما يعانيه المسلمون الآن في الشيشان وفي جنوب الفلبين وفي كثير من البقاع وفي كشمير وغيرها، ولكن هذه الفاجعة الشنيعة التي تستهدف جس النبض ومعرفة حرارة الولاء بين المسلمين، فإن رأوا أن المسلمين لا يفعلون شيئاً فإن الخطوة القادمة هي هدم المسجد الأقصى بعد أن أمضوا زمناً طويلاً وهم يحفرون الأحافير والخنادق تحت المسجد من أجل الإطاحة به. معلوم أنه قد حصل الحريق القديم في المسجد الأقصى، وهب المسلمون من أنحاء العالم واستنكروا ووقفوا وتحركت دول وأمم ومنظمات، ثم أشعر اليهود أن الوقت لا يزال مبكراً، ثم تابعوه بمذابح متتالية كان آخرها مذبحة الحرم الإبراهيمي، ويسمى الحرم تجاوزاً، وإلا لا حرم إلا لمكة والمدينة، ثم أيضاً أتبعوها في مذابح متتالية، وآخرها هذه التي وقعت. وأظن أن الجميع رأوا ذلك المشهد الذي يغني عن قواميس العبارات وآلاف المجلدات ومنتهى الكلمات التي تبين حجم الحقد والبغضاء للمسلمين، حتى الأطفال في صورة ذلك الطفل الذي كان يلوح بيده ويشير خائفاً ليصد قنص رصاص القناصة الموجه إلى رأسه وبدنه، ثم إذ بهم يضربونه الضربة الأولى في ساقه فيئن أنيناً عظيماً، ثم يتبعون الضربة الأخرى في قلبه حتى سقط وأبوه يحتضنه، ثم جعلوا بقية الطلقات في قلب أبيه ليقلبوا الأب ميتاً على ولده الميت. هذه مشاهد مؤلمة ومؤذية، واليهود تحدوا المسلمين تحدياً سافراً، والنصارى يدعمونهم دعماً واضحاً، النصارى يسعون إلى سحب السلاح النووي من المنطقة، وكل من عنده مشروع تسلح يقفون أمامه وقفة قوية، أما اليهود يملكون أكثر من 200 قنبلة نووية ويتفننون في تطوير الأسلحة والرؤوس النووية عابرات القارات طويلة المدى، ومع ذلك لا أحد يستطيع أن يقاومهم لأن نفوذهم في دول النصارى نفوذ قوي، بل هم المسيطرون في دول النصارى وكثير من دول العالم، لكن ذلك لا يعني أن المسلمين يعجزون، بل إنا نرجو أن يجعل القتلى شهداء والبقية من الشهداء في الطريق، وليمت ألفاً لتحيا أمة، وليمت آلافاً لتعيش أجيالاً، ولتمت ألوف لتحيا أمم عزيزة، وإلا فقد شربنا من كؤوس الذل والهوان على أيدي هؤلاء اليهود في 48 وفي 67 وفي 73 وفي دروس النكسة وفي المؤتمرات والمؤامرات والصيحات والأذية بمختلف ألوانها، وحق علينا أن نقف، وحق لإخواننا أن يناصروا، وأسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يؤيدهم وأن يقيم على التوحيد دولتهم وأن يجمع على الحق كلمتهم وأن يكبت أعداءهم وأن يرينا في اليهود عجائب قدرته إنه سميع مجيب. أحبتي في الله، الحديث اليوم عن آفات اللسان. إن اللسان منة امتن الله بها على هذا العبد المخلوق، فقال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فالناطق أكمل من الأبكم، وليس الفصيح كالجماد الذي لا يتكلم، لكن هذا اللسان بقدر ما هو نعمة إلا أنه في جوانب ليست قليلة يعد نقمة على طائفة من الذين لم يسخروه في طاعة الله عز وجل. اللسان مما كرم به ابن آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، بل هو من التقويم الحسن الذي خلق فيه الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا اللسان واحد من الجوارح التي إذا حفظت وروضت ترويضاً على ذكر الله وطاعته والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصمت عن الباطل والمشاركة في الحق، فإنه يكون سبيلاً إلى تحصيل كثير من الدرجات والخيرات والحسنات المضاعفة، وإن لم يكن ثمة عمل شاق، لأن الله من عظيم مننه لما جعل أبواباً إلى الجنة عديدة جعل اللسان باباً إلى الجنة من خلال الذكر، فإن الله جعل الذكر عبادة كبيرة أجورها كبيرة بحركات يسيرة بحركة اللسان بجارحة صغيرة وهي جارحة اللسان أيضاً، فانظروا الأجر الكبير والعمل اليسير بالجارحة الصغيرة في هذا اللسان جعل الله فيه خيراً كثيراً. وحسبك أن تتأمل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة كتبت له 1000 حسنة، حينما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ كأنهم يظنون أنه من الأمر الشاق العسير الذي لا يتيسر. فقال صلى الله عليه وسلم: يقول أحدكم يقول 100 مرة سبحان الله فتكتب له 1000 حسنة. انظروا إلى الأجر العظيم. ولو أراد أحدنا أن يؤقت بساعته كم تستغرق مقولة سبحان الله 100 مرة لوجد أنها في الغالب لا تتجاوز 2 دقيقة. يعني لو أخذت تعد أو تعقد بأناملك أو تعد بما تعد به 100 مرة تقول سبحان الله، لم تجد أنها تستغرق منك 2 دقيقة فتكسب بها 1000 حسنة. ناهيك عن قول سبحان الله وبحمده 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، هي حرز من الشيطان، ويعدل أجرها كمن أعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل، ويكتب له بها 100 حسنة وتحط عنه 100 خطيئة. ونحن نلاحظ أحبتي في الله أن ذنوبنا كثيرة، ذنوب النظرات وذنوب الكلمات وذنوب الغفلات وذنوب الهفوات وذنوب التأخر عن الطاعات. فما أحوجنا إلى أن نعوض هذا التقصير باجتهاد في عبادة سهلة ميسورة، وهي ذكر الله سبحانه وتعالى. بل لو استطعنا أن نجعل غالب كلامنا في نهارنا وليلنا ذكرا لله سبحانه وتعالى لم يكن ذلك كثيرا. أيها الأحبة، اللسان هو الذي تستغفر به، وهو الذي تذكر الله به، وهو الذي تنطق الحق به، وهو الذي تأمر بالمعروف به وتنهى عن المنكر به وتصلح بين 2 به، واللسان هو الذي تتألف القلوب به، واللسان هو الذي يعينك على أمور من الخير كثيرة. وكذلك اللسان هو الذي تشتم به، وهو الذي تسب به، وهو الذي تقول الغيبة به، وهو الذي تقول النميمة به، وهو الذي تفسد به بين 2، وهو الذي تفتن به بين صديقين، وهو الذي تشهد به الزور، وهو الذي تحقق به المفاسد من جوانب شتى. فاللسان ذو وجهين وله كفتان، كفة خير وكفة شر، فمتى ثقلته وملأته واستعملته بالخير فإنه باب عظيم كبير جليل عظيم من أبواب الخير لا يحصى ثوابه ولا يقدر قدره. وإن أهملته وجعلته ثرثارا متكلما منطلقا فيما لا يعني فإنه يجر صاحبه إلى الانشغال بما لا يفيد، ثم الوقوع فيما يكره، ثم التساهل في المحرم، ثم البلوغ إلى الدركات، ثم الخروج من الملة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكثير من الناس اليوم يظن أن حركات اللسان ليست أعمالا. الملائكة تكتب الأعمال، القلوب أعمالها الحقد والحسد والحب والبغض، الألسنة أعمالها الكلمات، الأيدي أعمالها البطش والأخذ، الأرجل أعمالها المشي، الفروج أعمالها ما يفعل بها من خير في حلال أو شر في حرام. فلكل شيء في هذا البدن عمل. وكثير من الناس يظن أن الألسنة لا عمل لها، وهذا ليس بصحيح، بل الألسنة لها عمل كبير وخطير، وأي كبير. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع مسؤول أنت عما تنصت له، والفؤاد مسؤول عما تجمعه عليه وتجمعه في فؤادك، وكذلك بصرك مسؤول عما تنظر إليه. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فوجده يجبذ لسانه. أبو بكر يمسك بطرف لسانه ويجر هكذا، فقال عمر: مه يا أبا بكر، مه غفر الله لك. فقال أبو بكر: إن هذا أوردني شر الموارد. الله أكبر. أبو بكر الصديق الذي ذكره الله في القرآن فقال: ثاني 2 إذ هما في الغار. أبو بكر الصديق الذي يقول الله فيه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. أبو بكر الصديق الذي قال تعالى فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. أبو بكر الصديق ممن يقال له: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أبو بكر الصديق يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني شر الموارد. فإذا كان أبو بكر يخاف من زلات وفلتات لسانه، فما بالكم بنا نحن؟ كم غيبة، كم نميمة، كم لفظ، كم غفلة، كم سخرية، كم استهزاء، كم لمز، كم نبز، كم جهالة، كم كلام قاله البعض وربما لا يدري بعاقبته، تهوي به في النار 70 خريفا كلماته وهو لا يدري. إذن أحبتي في الله، لنلتفت إلى شأن اللسان ولنعلم أن حقيقته إنما هو باب إلى الجنة أو طريق إلى النار. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ورواه الترمذي أنه قال: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه، يعني فرجه، دخل الجنة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من نجات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل وتخضع له، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي. فاللسان ذلك العضو الصغير في حجمه الذي لا يتجاوز قليلا من السنتيمترات، لكنه في خطره ربما يفعل الأفاعيل ويجر الأباطيل وينقل الأقاويل ويبلغ ما بكلامه مبالغ قد يتعداها أو يبلغ ما بلغه الليل والنهار. أحبتي في الله، روي في بعض الآثار أن سليمان عليه السلام بعث بعض العفاريت وبعث نفراً ينظرون ما يقول ويخبرونه، فأخبروه بأنه مر في السوق فرفع رأسه، فسأله سليمان عليه السلام عن ذلك فقال: عجبت من الملائكة على رؤوس الناس ما أسرع ما يكتبون، وعجبت من الذين أسفل منهم ما أسرع ما يملون، يعني الذين يتكلمون بالكلام لا يبالون به، ما أسرع ما يملون الكلام، والملائكة الكرام الكاتبون يكتبون هذا الكلام ويجعلونه في موازين وفي صفحات أعمالهم، إما في صفحات وموازين الخير وإما في صفحات وموازين الشر. والله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أحبتي في الله، آفات اللسان كثيرة، فمنها وهو شائع عند كثير من الناس اليوم التندر والسخرية والاستهزاء بالناس، وإن كان يعد في زمن العولمة وزمن القنوات الفضائية وزمن ما يسمى بالصرخات الفنية والتمدن يسمى فناً يخدم ويعتنى به، حتى أصبحوا يقدمون مكافآت لمن يحسن الاستهزاء بالناس والسخرية بهم وتقليدهم على وجه يجعل الناس يستهزئون ويسخرون بغيرهم وببعضهم. فالسخرية والاستهزاء من آفات اللسان، ولذا حذر الله منها سبحانه بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يخاطبكم الله عز وجل بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والعجب يا عباد الله أنك ترى أناسا يسخرون وهم خنازير يستهزئون بالجياد الأصيلة، وكلاب يسخرون بالظباء الجميلة، وتراهم كذبة يسخرون بالصادقين، وخونة يسخرون بالأمناء، وجبناء يسخرون بالشجعان، ومنافقون يسخرون بالصالحين الصادقين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا عير الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وطاولت السحب السماء سفاهة، وفاخرت الأرض الحصى والجنادل، وقال السها للشمس أنت ضئيلة، قال الدجى يا صبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. ويقول القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله: متى تصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد، إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء، من أقسى البلايا إذا استوى كثرت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. إذا كان الوضعاء يسخرون بأهل العلياء بأهل المعاني الجليلة فإنا لله وإنا إليه راجعون. اليوم المنافقون والعلمانيون يسخرون بالدعاة والصالحين والصادقين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا رأوهم إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يا سبحان الله، منافق يضلل عالم، وجاهل يضلل علامة، ومجرم يضلل تقيا. هذا زمن انتكست فيه كثير من المفاهيم. يقول الطبري رحمه الله: إن الله عمم بنهيه المؤمنين من أن يسخر بعضهم من بعض بجميع معاني السخرية، فلا يحل لمؤمن أن يسخر لمؤمن مؤمن، لا لفقره أو لذنبه أو لذنب ارتكبه أو ارتكبه غيره. وقدمت السخرية هنا لأن الله بدأ الآية بقوله: لا يسخر قوم من قوم، فقدم السخرية على اللمز وعلى التنابز، فقدمت السخرية في هذا المقام لأنها أبلغ في الأذى، ولأنها تستدعي تنقيص المرء في حضرته. ثم جاء النهي عن اللمز لأنه ذكر العيب في الإنسان، وهذا دون الأول، ثم النبز وهو نداؤه بلقبه وهو دون الثاني أي اللمز، إذ لا يلزم مطابقة معناه للقبه، فقد يلقب الحسن بالقبيح وعكسه. وكأن الله تعالى يقول: لا تتكبروا فتستحقروا إخوانكم بحيث لا تلتفتوا إليهم أصلا، ولا تعيبوهم طلبا لحط درجاتهم، ولا تسموهم بما يكرهونه. ورحم الله الأول: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، يعني لا أنبزه بلقب سيء. وفي الأثر أن من أراد أو ثلاثة تجلب ود أخيك إذا لقيته فابدأه بالسلام، وناده بأحب الأسماء إليه، وأن تفسح له في المجلس، فإن هذه من الأسباب التي تمكن مودتك في قلب إخوانك، أن تبدأهم بالسلام والتحية والبشاشة، لا كما يفعل البعض هداهم الله إذا لقي إخوانه سلم سلاما باردا كأنه يغسل جنازة، وبعضهم يسلم اليد ممتدة والوجه منصرف، وهذا ليس من آداب السلام. فإذا سلمت على أحد فمد يدك إليه، واجعل وجهك منشدا إليه، واجعل بصرك إليه دليلا على اهتمامه والعناية به، لا كما يفعل البعض يسلم من هنا ووجهه من هنا احتقارا وعدم مبالاة، أو جبلة باردة وطبع سامج ولا يعلم أن ذلك مما يسبب نفرة. ويعظم الأمر حينما ما يكون هذا الفعل من شاب عليه سيما الخير والصلاح والالتزام، فحينئذ يقول بعض القائلين: انظروا إلى هذا الشاب الصالح الذي سماه الدين، لا يحترم الناس ولا يوقرهم، وإن كان بحمد الله ليس عن كبر ولا تكبر ولا ازدراء للناس، وإنما هي عادة لم يوفق إلى من ينصحه أو من ينبهه على خطرها وضررها. وهنا أيضا مسألة في قول الله عز وجل، في قول الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم. قد يقول قائل: وهل يعقل أن الإنسان يلمز نفسه؟ هذا من الإعجاز، كما في قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا. المقصود ظن المؤمنون بإخوانهم خيرا، فسمى الإخوان أنفسا، وجعل الأخ بمنزلة النفس لعظيم حقه ومكانته، بحيث لا يسمع فيه الإفك ولا الفرية. فكذلك أن المسلم لا يلمز نفسه، يعني لا يلمز أخاه ولا ينبز أخاه ولا يتكلم في أخيه، لأن كلامك في أخيك إنما هو تنقيص له، والأخ بمنزلة النفس، فكأنما أنت تحتقر نفسك، فكأنما أنت تحتقر نفسك. وهذا شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسبن أحدكم أباه. قال الصحابة رضوان الله عليهم: وكيف يسب الرجل أباه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، رواه الترمذي. يعني أن الإنسان ربما تشاتم مع شخص، فقام زيد وأخذ يسب والد عمرو. زيد في هذه الحالة وإن كان لفظه سبًّا لوالد عمرو، إلا أنه يجر السبيبة إلى والده زيد نفسه، لأن عمرو سوف يرد السباب بمثله ويقول: واللعنة أو السباب أو الشتيمة أو القول الرديء الذي أطلقته عليه مردود عليك وعلى أبيك. فأنت إذا ابتدأت أحداً بالسباب كأنما تبتدئ والدك بالسب وتبتدئ أمك بالشتم، والعاقل لا يرضى أن يسب أبوه أو أن تسب أمه. ثم ختم الله عز وجل الآية الكريمة بقوله: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الذين يصرون على السخرية والذين يصرون على اللمز والغمز والتنابز لهم الويل، ويل لكل همزة لمزة. الذين يهمزون الناس ويلمزونهم بالنظرات بالكلمات والإشارات والحركات، أولئك متوعدون بعذاب وبويل من الله عز وجل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيَّن حرمة عرض المسلم، وأنه لا يجوز أن يُطال عرض المسلم بأي شيء، وأن حرمة العرض وحقوق العرض عظيمة، لا يجوز أن تمس بسخرية ولا همز ولا لمز ولا غمز ولا غيبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه يوم حرام. أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا بلد حرام. أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا شهر حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: قال: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كان بوسعه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الناس بخطبته فيقول: أيها الناس، إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، لكن أخذ يقررهم ليؤكد عظمة الحرمة، ليؤكد تعظيم الحرمة، ليؤكد هذه الحرمة العظيمة لعرض المسلم. أي بلد، أي شهر، أي يوم؟ قالوا: حرام حرام حرام. قال: فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة بلدكم هذا وحرمة شهركم هذا وحرمة يومكم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بعد أن نهى وشدد وتوعد صلى الله عليه وسلم المسلم أن يحقر المسلم أن يحقر أخاه أو أن يحسده أو أن يتناءوا أو أن يكون سببا في بغضائه أو مدابرته أو مناجشته أو البيع على بيعه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إيش معنى بحسبه؟ يعني يكفيك شرًا، قد امتلأ قلبك شرًا، قد امتلأ جوفك شرًا إذا احتقرت مسلمًا. مجرد أنك تحقر مسلم للونه، تقول: والله هذا من اللون الفلاني، أو من بلده، أو من جنسيته، أو من صنعته، أو من عمله، أو مهنته، أو حرفته، أو وضعه، أو طريقته، أو لباسه، إذا احتقرت مسلماً فإنك في تلك اللحظة قد امتلأ صدرك شراً، قد امتلأ جوفك شراً، قد ازدحم الشر بين جنبيك. فاتق الله ولا تجعل نفسك مستودعاً للشر بأن تقول أو تغمز أو تلمز أو تسخر من مسلم لتنظر إليه باحتقار ونقيصة. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، يعني إن الكرامة بالتقوى التي في صدر هذا المسلم الذي رأيته. ربما تراه على لون لا يعجبك، لكن التقوى ها هنا المقياس الحقيقي ليس في لونه، التقوى ها هنا التي يقاس بها. كذلك ربما ترى مهنته وضيعة، لكن ليست مهنته التي هي تحدد منزلته. التقوى ها هنا، تقوى هي التي تحدد مكانته. ربما تراه في لباس أو في هيئة أو في وضع ثم تزدريه وتحتقره. التقوى ها هنا معناها إنما نظرت إليه من ظاهر لونه ومهنته وحرفته وصنعته ولباسه، ليس مقياسا، إنما المقياس هو الذي في قلبه وهو تقواه. والناس يفهمون هذا الحديث فهم معكوس، يقول: التقوى ها هنا. يشرب الخمر تقول له: اتق الله، يقول: التقوى ها هنا. هذا ليس بصحيح، هذا فهم خاطئ للنصوص. هذا فهم خاطئ للنصوص، كالذي يقول ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع رشوة بالتي هي أحسن ننجز معاملتك. هل يصح لأحد أن يستدل بقول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن ليجعل هذه الآية دليلاً على الرشوة؟ لا يجوز. فكذلك الذي يستدل بالحديث التقوى هنا على أن يصمت على فجره وفساده ويعترض على إنكار الناس عليه بحديث التقوى هنا، فهو يفهم الحديث فهماً معكوساً كما يفهمه ذلك الذي يقول ادفع بالتي هي أحسن، أو كالذي يقول وإذا حللتم فاصطادوا، يعني أنك إذا وجدت مكانا فعليك أن تشتغل بالصيد. هذا ليس بصحيح، وإن كان هناك تقارب في المعنى، المعنى إذا حللتم من الإحرام فإنه قد جاز لكم الصيد الذي كان محرما عليكم وأنتم حرم، مما يبتليكم الله، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، إلى آخر الآية. ومعلوم القاعدة عند الأصوليين أن الأمر بعد الحظر إباحة، أن الأمر بعد الحظر إباحة. الشاهد أن التقوى هنا فلا يجوز لمسلم أن يحقر أخاه أو أن ينظر إليه نظرة دون، أو يقول هذا إنسان حقير في صنعته أو في نسبه أو في حسبه أو في مهنته أو في ثيابه أو في حاله، إذن لا أبالي أن أناجش عليه وأزاود عليه في السلعة وإن كنت لا أريد شراءها، أو لا أبالي أن أحرش به أو أخطب على خطبته أو أبيع على بيعه إلى غير ذلك احتقارا، لأن الناس يتقون الكبراء ويهابون العظماء. فلو أن رجلا جاء ليخطب بنتا لرجل فقيل له إن فلان المهيب العظيم الكبير قد خطبها قبلك، فإنه يملأ فمه شحما وينصرف ولا يقترب ذلك البيت حتى يعلم أن ذلك الرجل الشريف المهيب قد تزوج أو قد طلقها، على قول القائل تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها، أو أنه قد أعرض عن خطبتها والاستمرار في طلب نكاحها. لكن لا يجرؤ الناس على أن يبيعوا على بيع الكبار، ولا يجرؤ الناس أن يخطبوا على خطبة الكبار، ولا يجرؤ الناس على أن يناجشوا الكبار، ولا يجرؤ الناس على أن يدابروا أو يباغضوا أو يحاسدوا الكبار، لأن للكبار من الصولة والسطوة ما تجعل من يفكر بهذا خائفاً جباناً عن الإقدام على مثل ذلك الفعل. لكن ربما ينظر إلى مسلم يحتقر في نسبه أو في ماله أو في حرفته أو في هيئته ويقول هذا مسكين لا يخشى منه شر، كما قال الأول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ما من الشر، فتستطيع أن تناجش عليه وتدابر وتباغر وتحاسد وإلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وبين أنه من أعظم الأمور، وبالجملة فإن السخرية والتنابز واللمز والغمز والهمز من آفات اللسان، كذلك من الآفات الخطيرة التي هي أشد من النار المحرقة في الهشيم اليابس. النار المحرقة في هشيم يابس تخيل كيف تدمره. هناك آفة من آفات اللسان أشد أثراً وخطراً من هذا، ألا وهي آفة الغيبة، ولذا نهانا الله عز وجل عنها بقوله ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والحقيقة أيها الأحبة أننا نقع في هذا الذنب، وهو ذنب الغيبة، بسبب أن بعض إخواننا أو بعض من نعرف أو بعض من لا نعرف أو بعض من نكره ربما يكون له تصرف، فالبعض منا لا يحسن الظن بأخيه فينطلق عليه بالغيبة، والبعض أصلا عنده ابتداء بسوء ظن فينطلق عليه بالغيبة، والبعض في نفسه حسد لزميله في الدراسة أو زميله في الوظيفة أو زميله في المهنة أو منافسه في التجارة فينطلق عليه بالغيبة، وهكذا النفوس. ودائما تجد الأقران بينهم حسد، ودائما الأقران بينهم من الحسد ما يبلغ تحاسدا وتغاير التيوس في زربها. لا تنظرن إلى كلام بعضهم في بعض فإنهم أشد تغايرا من التيوس في زربها. الأقران بعضهم يكره بعضا، أنت ما تجد تاجر عود يكره طباخ أو بائع لحوم، لكن بائع العود الذي بجواره ربما يقع في قلبه من بغضائه أو غيبته، لا يهمك، هذا ليس بصادق. وكذلك بائع الخضار قد تجده لا يحب مثل بائع الخضار، إلا من آمن وعمل صالحا وسلم قلبه من هذه الآفة. أما الغالب في الناس أنهم يحسدون نظراءهم ويحسدون أندادهم ويحسدون أترابهم ويحسدون أمثالهم. تجد الإنسان لا يحسد الصغار الذين بينه وبينهم بون شاسع، ولا الكبار الذي بينه وبينهم فرق واسع، لكنه يحسد الذين في طبقته ومنزلته. ولذلك كان من قواعد المحدثين وعلماء الإسلام أن كلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران يطوى ولا يروى. فكلام عالم في عالم في نفس الزمان هذا كلام يحفظ، لا يقبل نقد العالم في العالم، سيما إذا ظهرت الإمارات على أن بينهم من التحاسد. كذلك كلام أحد في يعني شخص في شخص مثله بدرجة في منزلته. والواجب على المسلمين إذا سمعوا مثل هذا خاصة بين طلبة العلم أو بين أهل العلم أن يكتموه ولا ينشروه، وأن يحسنوا الاعتذار، وأن يكون دورهم كقول كما قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان في وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فأنت لا تسلم من غائلتين، إما غائلة الغيبة أو غائلة البهتان. إن قلت كلاما ليس فيه فهذا بهتان، وإن قلت كلاما هو فيه فهذه غيبة. وضابطها أن إذا سمع الكلام كرهه. بعض الناس يقول: ترى أنا ما أغتابه، وإنما أقول لكم الحقيقة. خل عنا فلسفتك وخرابيطك ومقدماتك ونتائجك والجذور التكعيبية والمعادلات التربيعية ذات المجاهيل المتعددة، هذه ما تنفع. الكلام صاحبك الذي تتكلم فيه إذا سمع الكلام يكرهه ولا يرضاه؟ فإن كان يكره فاعلم أنها غيبة. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الغيبة تعريفا دقيقا لا يختلف عليه اثنان أيًا كان علمهم ووزنهم وقدرهم، لا في علم ولا في قلة علم. إذا كان الذي نتكلم فيه يكره ما نقول فلنعلم أن ذلك غيب. والحق أحبتي في الله أن الناس اليوم يعملون خيرًا كثيرًا، لكنهم يفعلون شرًا كثيرًا، وشرهم أكثر من خيرهم. فترى الشاب يصلي مع الجماعة، وتراه يتصدق ويقرأ القرآن وعنده حسنات كثيرة، لكنه يغتاب المدير ويغتاب المدرس ويغتاب الزملاء، والمرأة تغتاب زوجها، والرجل يغتاب زوجاته، والناس يغتابون أمراءهم، وبعضهم يغتاب رعاياهم، وكل يغتاب في الثاني، ولا يظن البعض أن ذلك مما يحرق الحسنات. والحقيقة أن فعلنا هذا أحبتي في الله إذا كنا نتساهل بالغيبة، فنحن كتاجر في سوق الخضرة الآن يخرج بعد صلاة الفجر يتاجر ويبيع ويصبر وينشف لسانه من الظمأ في حر النهار، ولا يذهب للقيلولة ولا يرتاح من طلوع الشمس إلى أن تغيب الشمس. فإذا جاء نهاية النهار أو بدأ المغيب أخذ يجمع الغلة، فوجد نفسه قد جمع 500 ريال أو 1500 ريال، ثم قام وأخذ يمزقها ريالا ريالا ويحرقها ريالا ريالا. ما نقول في هذا الذي يفعل ذلك؟ نقول: مجنون، من الفجر يتعب، فلما غربت الشمس جاء يمزق الدراهم التي جمعها. كذلك عملنا، نصلي، نصوم، نتصدق، نقرأ القرآن، نذكر الله، ثم نجلس نمزق الحسنات حسنة حسنة: فلان طويل، فلان قصير، فلان رزيل، فلان بخيل، فلان يفعل، فلان لا يفعل، فلان لا يتعاون، فلان نمقته، فلان نكرهه، فلان فيه، فلان ليس فيه. هذا ضرب من الجنون. والذي يحب نفسه عليه أن يحفظ لسانه. إن كنت تحب نفسك فعليك أن تحفظ لسانك. إن كنت تحب عملك ويسرك إذا وضعت في القبر، إذا قدمت بين يدي المصلين، فكبر عليك الإمام 4 تكبيرات وصلى عليك صلاة لا ركوع لها ولا سجود بتسليمة واحدة، إذا نقلوك من هذا المكان إلى المقبرة ينتظرك عمل كثير لا يأخذ أحد منه شيء. متى؟ إذا سلم الناس من لسانك بالغيبة والنميمة. أما إذا كنت كثير الغيبة فاعلم أنك تأتي إلى القبر تريد شيئا ينوره فإذا هو مظلم بالغيبة، تريد أنيسا فيه فإذا هو موحش بالغيبة، تريد سعة فيه فإذا هو ضيق بالغيبة، تريد أن ترى عملا فإذا عملك قد تقاسمه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك فقال: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وأعمال كالجبال، ثم يأتي وقد شتم هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا واغتاب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته انتهت، أخذ من سيئاتهم فطرح على سيئاته ثم طرح في النار، ثم طرح في النار. فيا أخي، أيسرك أن شهادتك، شهادة التخرج، تؤخذ منك وتعطى لإنسان كسول جالس؟ تقول: حرام، تعبي، سهري، 4 سنوات، تصوير مذكرات، ملخصات، متابعات، حضور، ذهاب، إياب للجامعة، جمعت وقتا حتى أفنيت وقتا ودهرا حتى أنهيت هذه الدراسة الجامعية، أخيرا تعطون شهادتي ومكافأتي ومكانتي ومنصبي الذي أنا كفء له تعطونه غيري؟ هذا لا يمكن. تصور أن هذا الفعل يقع، لكن لم يأتي أحد ليأخذ شهادتك ويعطيها غيرك، بل أنت الذي أخذت أعمالك وأعطيتها غيرك، أنت الذي أخذت شهادتك وأهديتها لغيرك. لذا فلننتبه أحبتي في الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بالغ في تحذيرنا من الغيبة، ففي الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. الإنسان إذا قام الصباح يتمضمض ويتأكد هل في فمه بقية رائحة من طعام أو بقية بقايا من طعام في أسنانه أو بقية طعام على لسانه، وتجد يتمضمض ويستخدم الغرغرة ويطيب لسانه ويفرش أسنانه بالمعاجين المعطرة، وربما استخدم النعناع المعطر، وربما وضع شيئا من العطر قريبا من شفته حتى إذا تكلم يكون فمه له رائحة طيبة ما يؤذي الناس برائحته. لكن الذين يغتابون الناس حقيقة حالهم أنه تنبعث منهم ريح نتنة أنتن من رائحة الجيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية أنها كذا؟ فأشارت إشارة تعني أنها قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو مزجت بماء البحر لمزجته. انظروا إلى أي درجة نحن نستطيل في وصف الناس وغمزهم ولمزهم وهمزهم وتوصيفهم والكلام فيهم في غيبتهم، وبما يكرهون ولا يرضون، وبما يسخطون ولا يحبون، ويظن الواحد ألا خطر عليه من ذلك، بل الواحد يقول: الحمد لله، أنا اليوم قرأت جزء من القرآن، وأنا جلست أذكر الله وقرأت الورد كاملا، وأنا ما فاتتني تكبيرة الإحرام هذا اليوم كله. نعم، قرأت وحافظت على الورد، لكنك أخي استطال لسانك في أعراض الناس فأهديت أعمالك لهم وقسمت حسناتك عليهم وجعلت ثواب جهدك وعملك هدية سائغة لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولنعلم أحبتي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في التحذير من أمر الغيبة بما أخبر بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس عنه، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. هؤلاء أيضا لهم عذاب يوم القيامة ولهم عذاب يبلغهم في قبورهم كما رجحه بعض أهل العلم، أن عذاب الذين يغتابون يكون حتى في المقابر قبل الانتقال إلى الدار الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فالغيبة محرمة لحفظ أعراض المؤمنين وتأكيد حرمتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه أبو داود. ثم إن الله عز وجل لما ذكر الغيبة قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إذا جلست مجلس وقام شخص يتكلم في شخص غائب يغتابه، تخيل أن هذا المتكلم قد مد جثة أخيه الذي يتكلم فيه وأخذ السكين والشوكة وأخذ يقطع ويأكل من اللحم المخلوط بالدم ثم يلفظ أمامك، أليس هذا مشهد قبيح؟ أليس هذا مشهد شنيع؟ أليس هذا مشهد شنيع فظيع لا تحبه ولا ترضاه؟ تخيل أنك ترى شخص معه سكين كبيرة ومعه شوكة كبيرة يقطع من لحم جثة من الجثث ويأكل من هذا اللحم نيئاً والدم يتقاطر منه ثم يلفظه ثانية. هذا مشهد شنيع قبيح فظيع ما أحد يقبله. تخيل هذا المشهد أمام الذي يغتاب، فإن قبلت ذلك المشهد فاقبل الغيبة، وإن كنت لا تقبل وحاشاك وأنت مسلم مؤمن مصدق بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبقول الله عز وجل حاشاك أن تقبل، فينبغي أن توقف المغتاب عند حده. لكننا ويا للأسف يغتاب الناس عندنا فنسكت، وأحيانا بعضنا هو الذي يعطي اشتراك لفتح باب الغيبة، يعني عندها شوية ورع ما يريد أن يبدأ بالغيبة، لكن يسحب الناس يجرجر من بعيد إلى بعيد يبغى يجيب الناس في عرض فلان، حتى إذا زلقوا وقعوا واستطالوا في عرض فلان قال: يا أخوان دعونا من عرضه، الله يكفينا شر عرضه، لكن يا أخي أنا أشهد عليه أنه كان نذل ورزيل وحقير. سبحان الله، أنت الذي تفتح الباب وأنت الذي تجر السيرة وأنت الذي ترمي بالطعم لهؤلاء، حتى إذا خطفت لسانين أو ثلاثة بسنارة أحابيلك ليقعوا في عرض ذلك الذي تكلم فيه، جئتنا بصوت الواعظ وحركات الثعلب وتدعي أنك ذا وعظ أو ذا زهد بارد مقيت لا يقبل، وتقول إن فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، ثم تختم بزهد أبرد من الأول تقول: دعونا من عرضه ولا تتكلمون فيه. أحبتي في الله، ينبغي أن نعظ أنفسنا، وقل اليوم قل بل ندر، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل، ندر اليوم من تراه يسلم من الغيبة، والغيبة داء ووباء انتشر انتشارا أشد من انتشار الغبار في الهواء، انتشار البكتيريا في الهواء. الغيبة منتشرة على ألسنة الناس، فمستقل ومستكثر. بعض الناس تجده ربما يعني إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، الشيطان يمسك بطائف ليجعلك تلغ في عرض أخيك وتتكلم فيه، ثم فجأة تتذكر أنك اغتبت فتقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه. يا إخوان استغفروا الله وكفوا عن عرضه، إن كنت أنا بدأت الحديث فإني أستغفر الله وكفوا ولا أقول إلا خيرا ولا ينبغي. هذا من وسائل تكفير ذنب الغيبة كما سيأتي معنا. وكذلك أن تدعو له بخير وأن تكثر من الحسنات، وخاصة الاستغفار والأذكار، لأنها كما قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فمن تذكر بعد غفلة فعليه أن يأتي بالحسنات التي تمحو السيئات التي غفل فيها ووقع فيها. يقول القرطبي رحمه الله: والإجماع على أن الغيبة من الكبائر وأنه يجب التوبة منها لله عز وجل. وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن الغيبة: إن فيها أعظم العذاب وأشد النكال، فقد صح فيها أنها أربى الربا، وأنها لو مزجت بماء البحر لأنتنته وغيرت ريحه، وأن الذين يتعاطونها يأكلون الجيف في النار. وأن لهم رائحة منتنة فيها، وأنهم يعذبون في قبورهم، وبعض هذه كافية في هذه الكبيرة، يعني كبيرة الغيبة، فكيف إذا اجتمعت؟ وكل ذلك في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا أظن بعد ذلك أننا نسمح لأنفسنا أن نغتاب، ولا نسكت لأحد يغتاب في مجلس، بل واجبنا أن نصرف الحديث إذا وجدنا أحد يغتاب، أن نصرف الحديث وأن نذكره بالله عز وجل، وأن نذكره ونخوفه، نقول له اتق الله وخف على حسناتك وأعمالك حتى لا يذهب عملك هباء منثورا، أو يكون كرماد اشتدت به الريح، أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، تظن أن عندك حسنات وتأتي يوم القيامة مفلس بسبب غيبتك للناس والاستطالة في أعراضهم. وأعجبني رجل أسأل الله أن يقدس روحه في الجنان، اللهم اجمعنا به في الجنة، وهو من جيراننا، رجل عامي صالح من الصالحين، أحبه في الله، أسأل الله يجمعنا به في الجنة. توفي، كنا في مجلس أحد جيراننا في الحي، فقام رجل فتكلم بكلام، وأثناء الكلام تكلم في عرض شخص، فسبقنا ذلك الرجل العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب، قال اتق الله ولا تتكلم في عرض ذلك الرجل، فسكت قليلا ثم عاد الرجل وتكلم في نفس الرجل الذي يتكلم فيه، فغضب ذلك العامي وخرج من المجلس، قال والله لا أجلس معكم، أجاملكم حتى تذهب حسناتي، لا أجلس معكم. فكان واعظا في ذلك المجلس أبلغ من أي موعظة، وقول الله أبلغ. فيا أحبتي في الله، ما الذي يمنع إذا تكلم أحد بغيبة؟ نقول يا أخي اتق الله، احفظ لسانك، إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وعرضك موفور وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا نفس للناس أعين. ينبغي للإنسان أن ينتبه لنفسه، وأن لا يكون مجهرا ميكروسكوب دقيق يكبر ملايين المرات حينما يرى عيوب الناس، وترى عيبه كالجبال والجمال ولا يرى في عيوبه شيء البتة. يقول ابن المبارك رحمه الله: اترك فضول الكلام توفق إلى الحكمة. الكلام في غير طاعة الله، في غير مرضاة الله، في غير ما ينفع، واترك فضول النظر توفق إلى الخشوع، واترك فضول النظر إلى عيوب الناس تهدى إلى معرفة عيوب نفسك، تهدى إلى معرفة عيوب نفسك. وبعض الناس يقول إن فلانا فاسق، والفاسق لا غيبة له، ويستدلون بحديث ضعيف ضعفه ابن حجر، وقال البيهقي ليس بشيء، وهو حديث اذكروا الفاسق بما فيه يحذره الناس. هذا الحديث قال عنه الإمام أحمد حديث منكر، والإمام ابن حجر العسقلاني قال ضعيف، والبيهقي قال هذا حديث ليس بشيء، ولو صح الحديث فإنما يحمل على الفاسق الذي يعلن بفجوره ويدعو الناس إلى فجره. وحصر العلماء الأسباب التي تباح فيها الغيبة، كما صنف بعضهم رسالة بعنوان كشف الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، فهناك مواضع تسمى غيبة مجازا وليست إثما، فمن ذلك التظلم، فإن رجلا لو ظلم وذهب إلى السلطان قال يا أمير يا ملك يا إمام إن فلان ابن فلان ظلمني واجتاح مالي وفعل بي وسرق سيارتي ومنعني رواتبي أو فعل بي وفعل بي، هذا لا يعد من الغيبة المحرمة، لأنه من باب رفع شكاية المظلوم إلى ولي الأمر الذي يرفع عنه الظلم. الثاني الاستعانة بمن يساعد على تغيير المنكر الذي أعلن وجهر به، وذلك بقصد التوسل إلى إزالة هذا المنكر. شخص أراد أن ينشر في الناس منكرا، أو دعا الناس إلى منكر، أو جاهر بمنكر وفعل منكرا، وأنت ساع في تغييره، فذهبت تستعين بأغيار أخيار صالحين أبرار أطهار من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو من الأخيار من رجال الأمن أو من الصالحين من رجال الشرطة أو غيرهم، ثم قلت لهم إن فلان ابن فلان في الحي الفلاني في المكان الفلاني يقطع الخمور ويجمع الفاجرات ويمارس والعياذ بالله التجارة بالدعارة ويفعل ويفعل، فإن ذلك لا يعد من الغيبة، لأنك تستعين بمن يعينك على رد هذا الفاجر والعاهر عن فجره وفسوقه. كذلك مما لا يعد غيبة الاستفتاء، كأن تقول للمفتي إن فلانا ظلمني بكذا وكذا فهل يجوز له أن يفعل كذا وكذا. وفي هذه الحال ينبغي لك أن لا تذكر اسمه، وإنما تقول بيني وبين رجل ما، بيني وبين شخص ما كذا وكذا، لكن قد يستدعي الأمر أن تسميه لأمر أو لاعتبار معين، فربما يكون هذا المفتي أو يكون هذا الذي يسأل له طريقة إذا عرف الاسم أن يعالج الوضع أو يرد المظلمة أو يوقف الشر، ولا يعد ذلك بإذن الله من الغيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف رقم 208-00-00، بريدة 06-3821-33، جدة 02-680-82-40. وإلى اللقاء في موضوعات أخرى جديدة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.